الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنشرع بإذن الله في باب هاء الكناية من الدرة المضية للإمام ابن الجزري رحمه الله، لنتمم باب هاء الكناية للقراء العشر من طريقي الشاطبية والدرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: هاء الكناية وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلة والقصر حملا. ثاني، وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلة. يبقى بدأ الإمام ابن الجزري رحمه الله بالإسكان أيضا كما بدأ به الإمام الشاطبي. فكما نعلم وكما تعلمنا قبل ذلك أن الإمام ابن الجزري ينص على ما خالف فيه القراء الثلاثة أصولهم من الشاطبي، فلذلك لما اختلف أصلا قالون وورش من الشاطبية في هذا الباب، يعني نص الإمام على مذهب أبي جعفر حتى لا يختلط على القارئ إذا سكت عنه، ولأنه إما أنه خالف راوياه أو راوييه أو أصليه في بعض المواضع وما قالون وورش، أو أنه خالفهما جميعا، يعني خالف واحدا ووافق واحدا، أو أنه خالفهما جميعا، فوجب على الإمام ابن الجزري أن ينص على مذهبه في هذه الكلمات. فقال أولا: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته. لغاية هنا متفق عليه مع القسم، لو تذكرون القسم الأول اللي احنا ذكرناه لما كنا نشرح الشاطبية، اللي هو يؤده ونوله ونصله ونؤته. ثم زاد أيضا كلمة ألقه التي في سورة النمل، فنص على أن أبا جعفر وهو المرموز له بآلة قرأ في جميع هذه المواضع بالإسكان: سكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلة، مرموز آلة وهو أبو جعفر. ثم انتقل بعد ذلك، راجعوا معايا يا جماعة الأحكام اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، هنلاقي نفسنا كتبنا قبل ذلك في السكون حمزة وشعبة وأبو عمرو وأبو جعفر، تمام؟ فألقه ذكرنا أيضا السكون حمزة وعاصم وأبو عمرو وأبو جعفر، تمام؟ ثم قال الإمام: والقصر حملا، أي في هذه المواضع المذكورة سابقة قرأ فيها بالقصر المرموز له حملا، أي يعقوب. طيب لماذا نص الإمام على يعقوب أنه قرأ بالقصر؟ لأنه خالف أصله. لو تذكرون قلنا أن أبا عمرو يقرأ في هذه المواضع المذكورة يقرأ بالسكون، فلما خالف يعقوب أصله نص عليه الإمام بقوله والقصر حملا. ثم قال، انتقل للقسم الثالث لو تذكرون في الشاطبية، فقال: كيتقه وامد الجد. في بعض النسخ التي بين أيديكم قد يكون لو حد عنده نسخة كيتقه جد حز، لو وجدتم هذه فهذه خلاف الصواب، والصحيح من النسخ كيتقه وامد الجد الذي ثبت في كتاب تحبير التيسير للإمام ابن الجزري وهو أصل متن الدرة. الحكم ثبت لمرموز جد فقط وهو ابن جماز، ولم يثبت لمرموز حز اللي هو يعقوب بالمد فيه، تمام؟ فالصواب هي النسخة التي فيها كيتقه وامد الجد، تمام؟ طيب يعني إيه كيتقه وامد الجد؟ يعني قرأ بالإشباع اللي هو المقصود في كلمة وامدد، كيتقه كلمة يتقه طبعا هيقرأ بكسر القاف مع كسر الهاء مع إشباعها مرموز جد اللي هو مين؟ ابن جماز. وسكن به، سكن به اللي هو ابن وردان مرموز به يقرأ بالسكون. طب تعالوا نراجع كده يتقه اللي ذكرناه قبل ذلك. يتقه قلنا السكون أبو عمرو وشعبة وخلاد بخلف عنه وابن وردان. ابن وردان جه منين؟ من كلمة وسكن به. طيب سكون القاف وقصر الهاء دي الحفص لوحده من الشاطبية. قصر الهاء قلنا قالون وهشام بخلف عنه ويعقوب. طيب عرفنا منين يعقوب؟ ها؟ لأنه قال والقصر والقصر حمل كي يتقي. تمام؟ والقصر أيوة حمل. الله يفتح عليك، ممتاز. تمام؟ ثم قال ويرضه جاء. احنا طبعا في الإشباع قلنا بقية القراء معهم ابن جماز من الدرة وخلف العاشر. طيب خلف العاشر جبنا منين؟ سيأتي معنا. تمام؟ سيأتي معنا من أين أتينا بالإشباع لخلف العاشر. تمام؟ ثم قال ويرضه جاء. كل ده الإمام بينص على من خالف أصله فقال ويرضه جاء. يبقى الذي قرأ، احنا كل ده هنا بنعطف على وسكن، وسكن به ويرضه جاء. يبقى اللي قرأ بالإسكان في يرضه معطوف على وسكن به مرموز جاء وهو ابن جماز. تمام؟ يبقى قرأ بالسكون ابن جماز في كلمة يرضه ثم قال وقصر حم. يبقى قرأ بالقصر في كلمة يرضه في سورة الزمر مرموز حم اللي هو يعقوب. ثم قال والإشباع بجلا. يبقى قرأ بالإشباع مرموز بجلا وهو ابن وردان عن أبي جعفر. تمام يا جماعة؟ احنا كل ده خدوا بالكم عمالين بنتكلم عن يعقوب وابو جعفر، عن يعقوب وابي جعفر. تمام؟ طيب خلف العاشر فين جاي؟ لانه هيجمعوا، يعني خلف العاشر بسيط باذن الله او سهل مذهبه فجمعه في كلمة واحدة وسيأتي. ثم قال ويأته اتى يسر. كلمة يأته في سورة طه معطوفة على الإشباع، هو قال والإشباع بجلا ويأته أتى يسر. طيب لماذا ذكر أبو جعفر في يأته بالإشباع؟ لأن قالون يقرأ فيها بالقصر بخلف عنه، لو القصر والإشباع وورش يقرأ بالإشباع قولا واحدا فوجب عليه أن ينص لنعلم مذهب أبي جعفر في هذه الكلمة. فقال ويأته أتى أبو جعفر بالإشباع ويسر روح عن يعقوب قرأ بالإشباع. وبالقصر طف، أي أن مرموز طف اللي هو رويس عن يعقوب قرأ في كلمة يأته بالقصر. وبالقصر طف. تمام يا جماعة؟ طيب ثم قال وأرجه بن. وأرجه بن معطوف على القصر، معطوف على القصر في كلمة أرجه قرأ بالقصر. طبعا هو مذهب أبو جعفر ترك الهمز على أصله، لذلك لم ينص عليه، لم ينص على مذهبه بالهمز أو بترك الهمز، كل واحد وافق أصله في الهمز وترك الهمز، لكنه قد يخالفه في حركة الهاء فنص عليها. فقال وأرجه بن، أي أن مرموز بن وهو ابن وردان قرأ بالقصر عطفا على كلمة وبالقصر طف وأرجه بن، تمام؟ يبقى مرموز بن قرأ بالقصر في أرجه. وافق ابن وردان قالون عن نافع. وأشبع جد ابن جماز قرأ في أرجه بالإشباع، وافق ورشا. يبقى قالون مع ابن وردان فيها، أو ابن وردان مع قالون فيها، وابن جماز مع ورش فيها. قد يقول قائل طيب لماذا لم يسكت وخلاص، يعني ابن وردان زي قالون وابن جماز زي ورش والرموز واحدة؟ لأن الأمر فيه تفصيل. لو سكت الإمام لقلنا هل لأبي جعفر الوجهان أم له التفصيل، أم وافق كل راو الراوي معه أو الموافق له في الرمز؟ قد يختلف القراء في ذلك في تفسيرها، فنص عليها الإمام منعا لللبس. واضح يا جماعة؟ طيب. ثم قال عطفا على وأشبع جد، قال وفي الكل فانقلا، أي في كل ما سبق قرأ مرموز فانقلا وهو خلف العاشر بالإشباع الذي عطف عليه. وأشبع جد وفي الكل فانقلا، أي في كل ما سبق اقرأ بالإشباع لمرموز فانقلا وهو خلف العاشر. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا عندنا هنثبت من الدرة خلف العاشر في كل ما سبق له الإشباع، خالف أصله في كل ما سبق عدا في كلمة يأته اللي هي في سورة طه، لأن حمزة أيضا يقرأها بالصلة. تمام يا جماعة؟ طيب تبقى معنا بعض الكلمات التي زادها أصحاب الدرة المضية على أصحاب الشاطبية وانفردوا بها، فنص عليها الإمام وحدها، فقال وفي يده اقصر طل، أي كلمات لو تذكرون أن احنا زدنا ثلاثة كلمات بعد أرجه وهي ترزقانه وبيده وأهله امكثوا، هي لأصحاب الدرة، فلذلك نص عليها الإمام ابن الجزري، فقال وفي يده اقصر طل، أتت في أربع مواضع، بيده ملكوت السماوات والأرض مثلا، فقرأها مرموز طل وهو رويس عن يعقوب بالقصر، فقال وفي يده اقصر طل، أي قرأ مرموز طل وهو رويس عن يعقوب بقصر الهاء في يده، فيقرأ بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده ملكوت، لا أقول بيده ملكوت، هذه لبقية القراء العشر عدا رويس، قرأ بيده ملكوت السماوات والأرض. وبن ترزقانه، أي كلمة ترزقانه في سورة يوسف معطوفة على حكم القصر، قرأها ابن وردان بالقصر أيضا، فيقرأ لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا، ترزقانه إلا. واضح؟ هذا ابن وردان عن أبي جعفر قرأ بالقصر في ترزقانه. ثم أنهى الإمام ابن الجزري هذا الباب بقوله وهاء أهله، أي هاء، هاء كلمة أهله، هاء الكناية في أهله، قبل امكثوا التي أتت قبل كلمة امكثوا، قال لأهلهم كثوا، الكسر فصلا، أي قرأها بالكسر مرموز فصلا خلافا لأصله. هذه الكلمة طبعا يعني هي موضعها في الشاطبية في سورة طه، لكن نص عليها الإمام هنا في هاء الكناية، لأن خلفا العاشر خالف أصله فيها، فذكر الإمام، هو طبعا هي انفرادة للإمام حمزة، قرأها بضم الهاء للإتباع، فقرأها قال لأهلهم كثوا، لأهلهم كثوا، تمام؟ فخالف خلف العاشر أصله فيها فقرأها بالكسر كالجماعة، فقرأ قال لأهلهم كثوا، فنص عليها الإمام ابن الجزري في هذا الباب. يعني إلى هنا ينتهي معنا باب هاء الكناية. أعلم أنه يعني يحتاج إلى تركيز بعض الشيء ويعني تكرار، لذلك هو أخذ منا ثلاث محاضرات. أسأل الله أن يكون سهلا ميسرا عليكم. إذا حدثتك نفس أو حدثتك نفسك بصعوبة هذا الباب، فذكريها أنها كل الباب يعني 21 أو 21 كلمة في القرآن الكريم كله، تمام؟ يعني لو حفظنا الكلمة بمذاهب القراء تعبنا شوية وجبناهم كلمة كلمة وحفظناهم كده حفظ بالبصم من غير حتى فهم ولا أي حاجة، فقليل في جنب القرآن، يعني قليل في جنب الله سبحانه وتعالى وفي جنب كلامه وحفظا لكلامه. إذا حدثتك نفسك بذلك فأخبرها أن يعني 21 كلمة في القرآن يعني تستحق منا أكثر من ذلك. واضح يا جماعة؟ الأمر بإذن الله يسير. يعني إن شاء الله الشاطبية ليست بذلك بتلك الصعوبة التي يتخيلها البعض. مع الوقت إن شاء الله بإذن الله أو مع التطبيق بعد ذلك، بعد أن ننتهي من شرح أبواب الأصول، يعني مع التطبيق بتثبت كل هذه المعلومات بسهولة بإذن الله ويسر. ولكن يعني أرجو منكم جميعا أن تسألوا الله دائما الفتح، يعني الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، إن شاء فتح عليك وإن شاء حجب عنك وليس لك من أمرك شيء، إن شاء يعني أعطاك العقل والفهم والحفظ وشرح صدرك للإسلام، وإن شاء جعله ضيقا حرجا لا يستوعب من كتاب الله شيء ولا يستوعب من العلم شيئا، تمام يا جماعة؟ فسألوا الله الفتح واتقوا الله ويعلمكم الله. كلنا يعني نحتاج إلى هذا الفتح، نحتاج إلى أن يمن الله علينا بهذا الفتح، وإلا فإن أغلق فلن يفتح يعني أحد شيئا. الله سبحانه وتعالى إما أن يفتح وإما أن يغلق، فسله التثبيت والفتح والفهم والفقه كما قلنا أو كما قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يعني بإذن الله في الجمعة القادمة نبدأ في شرح باب المد والقصر، ويعني سأجتهد قدر استطاعتي بعد ذلك في اختصار أو في الاختصار وعدم يعني التوسع في أي شيء، بحيث أن احنا ننتهي سريعا بإذن الله. أنا والله يعني بس يعني أحاول تكرار الكلمات كثيرا حتى تثبت، يعني حتى اللي ضيق الوقت أو اللي ما بيستطيعش أنه هو يستذكر هذه الدروس وحده، يعني أحاول قدر الاستطاعة أن يحفظ ما استطاع في المحاضرة. لذلك أكرر الكلام مرة واثنين أو مرة واثنين وثلاثة، يعني وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نقتدي به ويفتح به علينا بالموافقة والمتابعة بسنته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.